أم مسافر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب بلوغ المرام عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان بين أبياتنا هويجل ضعيف فخبث بأبة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا إذكالا فيه مئة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. الكتاب قبل لغة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد فحد الزنا كما تقدم جلد مئة وتغريب عام بالنسبة للبكر، والجلد والرجم للثيب. هذا هو الحكم العام في من زنى. وهذا الرجل أو الرويجل، والرويجل تصغير رجل لضعفه، لضعف بدنه، ولما حصل منه من معصية مع ضعف البدن وقع منه معصية. والعادة أن المعصية لا تقع إلا من القوي المحب لهذا الأمر أو من غلبته الشهوة، فهو مع ضعفه وقع في المعصية. فاستفتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خشوا من إقامة الحد عليه أن يموت، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وهو ليس منهم. فلما خشوا عليه الموت سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من المعلوم أن الحد إذا أقيم على أحد فمات فليس على الإمام شيء وليس على المباشر للحد شيء، وكما تقدم في القاعدة سراية الجناية مضمونة وسراية الحد ليست مضمونة. فلما ذكروا من شأنه وضعفه للنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا إذكالا. والإذكال اسم جامع للعرجون والشماريخ. العرجون هو الجزء الأعلى من الإذكال، والشمراخ هو ما يتفرع من العرجون، والاسم إذكال، ونسميه نحن عندنا عرجد. فلا أدري هل غيرنا الثال إلى جيم أو هو اسم ملحق بالإثكال، أو لما قرأنا قول الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم لأنه يلتوي، وضعنا مكان النون دال، خذوا إثكالا فيه 100 شمرة إن زاد الإثكال على 100 قطعنا ما زاد، وإن نقص الإثكال عن 100 زدنا. فنأخذ الإثكال يابسا فيرفعه رجل ويضربه ضربة واحدة فكأنما ضربه 100 صوت، كل شمراخ عن صوت، لأن الزاني كم يجلد؟ 100 جلد، لكن هذا الرويجل لو جلدناه 100 جلدة قد يموت، استعملنا معه أدنى الضررين. وهل لهذا أصل؟ نعم، قال الله عز وجل لنبيه أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مرت عليه سنين كما ذكر المفسرون وهو في مرض ألم به عليه السلام، فلما أذن الله عز وجل بشفائه قال الله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. هذه بداية شفاء أيوب، أن الله عز وجل جعل عنده عينين، إحداهما للشرب وإحداهما للاغتسال، إحداهما باردة والأخرى حارة. فلما اغتسل شفي، فأعاد الله عز وجل عليه ما فقد من أهله وماله ومثلهم معهم الضعف، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يقول المفسرون أن زوجة أيوب كما في مسند أحمد، وجاء في المسند قصة طويلة عن أيوب عليه السلام، أن امرأته خدمته خدمة جليلة طويلة ولكنها ملت أو قالت كلمة، فأقسم إن شفاه الله عز وجل ليجلدنها كذا، فشفي مع أنها قائمة بأمره. فلما شفاه الله عز وجل وآتاه أهله ومثلهم معهم تذكر القسم، فقال الله عز وجل له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد وإنه هو. يقول أهل التفسير أن الله أمره أن يأخذ عيدانا بقدر ما حلف من أيمان، فإن كان حلف 100 أخذ 100، إن كان أقل أخذ أقل، فيجمعها ثم يضرب المرأة ضربة واحدة إبرارا ليمينه وحتى لا يلحق المرأة ضرب، قيامها بخدمة هذا النبي. ومن قال لعبده والله لا أجلدنك 100 ولم يزني ولم يرتكب شيئا عظيما فله أن يكفر عن يمينه ولا يجلد العبد، وله أن يأخذ شمراخا أو عثكالا فيه 100 شمراخ ويضربه مرة واحدة فيبر يمينه ولا شيء عليه. إذن سبحان الله، انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الحكم وجاء عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم وهو موجود في كتاب الله. وخذ بيدك ضغثا مجموعة فاضرب به ولا تحنث. فالنبي لم يسقط الحد عن الرويقل ولم يأمر بجلده بمئة صوت مستقلة، إنما أمر الصحابة بأن يجلدوه بهذا العثكال الذي فيه مئة شمراخ، وكل شمراخ من مثابة عصا. وفيه أن الحد يسقط إذا خيف على صاحبه الموت، جاء رجل مصاب بسيولة الدم وقد سرق، ولكننا نعلم من كلام الحذاق من الأطباء أننا إن قطعنا يده سرى أو نزف دمه فمات، لا تقطع يده، يدرى عنه الحد بهذا الأمر. كذلك حد الزنا بالنسبة للبكر، حد القذف، حد الخمر، إذا خيف على المحدود الموت إما يخفف عنه الحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإما يسقط عنه. ولكن ليست كل دعوة استجاب لها، لابد من قول الحاذق العارف بالأمر. وفيه عدم الاستعجال بإقامة الحدود عند وجود ما تدرع به. وفيه أن المعضلات ترد لأهلها، لأن الصحابة ما اجتهدوا رضي الله عنهم في أمره، إنما ردوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله خبث بأمه أي زنى بها، لكنه كنى بهذا اللفظ الدال على المعنى. والأمة هي الجارية. ولماذا لم يأتي لها ذكر؟ قيل لأنها مكرهة، أو أن سيدها قام عليها الحد، فلذلك لم يأتي لها ذكر في الحديث. وفيه جواز تصغير الرجل إذا كان على هذه الهيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سعد قوله رويقل. لكن إن أراد بالتصغير التحقير فإنه يمنع، وإن أراد به بيان حاله كما هو شأن سعد رضي الله عنه فلا يمنع. وسعد لما ذكر حاله للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة به حتى يخفف عنه الحد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا بهيمة. رواه أحمد والأربعة رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. أما عمل قوم لوط فهو إتيان الرجال الرجال. اشتهر قوم لوط بهذا المنكر الشنيع العظيم الذي تابعه البهائم فضلا عن الإنسان. ويقول أهل العلم لا يوجد بهيمة لوطية إلا الخنزير. لا يستعمل اللواط إلا الخنازير، فالحمير والأسود والسباع وسائر الحيوانات لا تستعمل هذه أبدا، لكنها توجد في الخنازير. وقوم لوط عاقبهم الله عز وجل بأشد عقوبة وقعت على قوم. وقيل أن عقوبة قوم لوط أعظم من عقوبة جميع من عوقبوا من قوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وسائر أقوام الأمم. قيل أنها رفعت قراهم ثم قلبها الله عز وجل عليهم، فلا يعلم الآن لا عين ولا أثر له. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. هذا في قوم لوط. واختلف العلماء في حكم اللوطية على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجلد البكر ويرجم الزاني ويرجم الثيب، وشأنهم شأن الزنا. القول الثاني قالوا لا حد في اللواط لعدم تحقق القصد ولعدم إشباع الشهوة. قالوا لأن الزاني إذا زنى بامرأة فإنه حقق شيئا من قصده وحصل له تمام اللذة، لأنه جبل على محبة هذا الأمر. أما اللباط فهو أمر مبغض تأباه الطباع والنفوس السليمة، فلا يتحقق القصد فيه من إشباع رغبة النفس، فلا حد فيه، إنما هو التعزيز. إنما هو إيش؟ التعزيز. القول الثالث قالوا بمقتضى الحديث يقتل الفاعل والمفعول به، ولكنهم اختلفوا في طريقة القتل. فمنهم من قال يرجم حتى يموت، ومنهم من قال يرمى من أعلى شاهق في البلد، يرمى من أعلى شاهق في البلد، يعني أطول عمارة في البلد يرفع عليها ثم يلقى. القول الثالث قال يحرق بالنار. القول الثاني والثالث مروي عن الصحابة. القول الثاني مروي عن ابن عباس وهو إيش؟ الرمي. والقول الثالث مروي عن أبي بكر وغيره. نعم. واختلف كيف يحرق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرق بالنار. قالوا إما لعدم بلوغ النص وإما لعظم الجريمة، وأن هؤلاء الصنف مستثنون من النهي، لأن الصحابة لم ينكر بعضهم على بعض في إحراق اللوطية، ولكن أنكر بعضهم على بعض في إحراق الزنادقة. والراجح هو قتله إما بالرمي من أعلى شاهق أو بما يراه الإمام مناسبا لربعه، ومعنى ذلك أن الإمام يختار أغلظ عقوبات القتل فيقتله به، أغلظ عقوبات القتل. والفاعل والمفعول به سواء إذا كان راضيا، ولكن يشترط فيه ما يشترط في الزنا من بلوغ الفاعل والمفعول به ومن حصول العلاج. أما لو باشره اللوطي ولم يحصل علاج فإنه يعزر كالذي يباشر المرأة ولم يولج بها، يعزر ولا يحد حد الزنا. لا بد، أقول بارك الله فيك، لا يقام عليه حد اللواط حتى يقع منه اللواط بالإيلاج، أي باللواط حقيقة. أما لو باشره أو قبله أو مسه أو كشف عورته أو ضاجعه فإنه يعزر ولا يقتل. ولا بد من البلوغ ورضا الطرفين والاعتراف أو الإشهاد، لكن كم نشترط في الشهادة عن اللوطية؟ هل نشترط أربعة أو اثنين أو نشترط اثنين؟ الأظهر أننا نشترط شاهدين، ولا يلزم من ذلك إيش الأربعة. فلو شهد شاهدان عن اللوطية وقيم عليهم الحد. أما الشطر الثاني من الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فاختلف في هذا الحكم، والعمل فيه معلق بصحة الحديث. فإن صح هذا الجزء من الحديث وجب العمل به. وقالوا إن قتل اللوطية وإحراق اللوطية وقع من الصحابة، لكن لا يوجد أثر عن الصحابة أنهم قتلوا في من وقع على البهيمة، بل ابن عباس مرة قال بقتله ومرة لم يقل بهذا، والبهيمة أيا كانت، سواء كانت بهيمة مما يؤكل لحمه وهو الأظهر، أو مما لا يؤكل لحمه. وفيه أن تغيير الفطرة التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها موجب للحد. لذلك يقول الباحثون أن سبب خروج الإيدز هو اختلاط مني الرجال بمني القردة ومني الكلاب، لأن بعض العاهرات ليلة يزني بها الكلب كلبها، وليلة القرد، وليلة الرجل، وقد يجتمعون في ليلة. فاختلاط هذا المني قالوا أوجد هذه الأمراض التي لا علاج لها مثل الإيدز وغيره، مع العلاقات المحرمة، تعاقب المني المحرم على المرأة، وهو عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله. لذلك الآن يتقطعون حسرة في إشباع رغباتهم عن طريق الدعارة والزنا وما شابه ذلك، وبالمقابل الزنا في كفة والموت في كفة. إن زنى قال وقعت إيش؟ أصبت بالأيدز، والأيدز موت محقق. فلذلك هم في صراع في أنفسهم نسأل الله العافية، بين الوقوع في الزنا وبين الحفاظ على الحياة. والله عز وجل يقول عنه ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، الله بصير بما يعمل. فلذلك رغباتهم الملحة الآن توقفت، ليس الديانة ولا حضارة ولا، إنما لكراهة الموت، يحبون هذا ويكرهون الموت، فاجتمع في قلوبهم الحب والكره فأصبحوا حيارى الآن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنزاء الحمير على الخيل والعكس، لذلك قالوا أن البغال البغل هو بسبب نزو الحمير على الخيل أو العكس، قد ينزل الحمار على الفرس فتأتي بالبغلة. لذلك إذا رأيت البغال محرمة، ليست خيلا ولا حميرا، إنما هي وسط، لذلك هي من المحرمات البغال. محرم الأكل. أما الجواميش فهي ملحقة بالبقر، الجواميش ولها حكم البقر، هي نوع من البقر لكن يسمونها الجواميش لعظم خلقتها. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، الشافعي علق العمل بالحديث بصحته، قال إن صح الحديث عملت به، والذي يظهر والله أعلم أن الحد يدرى عنه إلا أن تتابع منه هذا الفعل الشنيع، إن عرف بالوقوع على البهائم فإنه يقتل. والمسألة تحتاج إلى نظر وبحث. لكن ما ذنب البهيمة؟ لقوله عليه فاقتلوه واقتلوا البهيمة، قالوا لأنه أفسدها بوقوعه عليها. وقد يكون الإفساد ظاهرا أو يكون باطنا لا نعلمه، كما نهينا عن شرب ما ولغ فيه إيش؟ الكلب. ألم ننهى وأمرنا بأن نغسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن وأخراهن بالتراب؟ كذلك البهيمة التي يوقع عليها نحن مأمورون بذبحها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي رجاله ثقات. تقدم أن الزاني البكر يجلد ويغرب إذا كان ذكرا، أما الأنثى فلا تغرب إنما تحفظ عند أهلها، لأن في تغريبها مضرة. ولم يأتي تغريب الإناث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. والتغريب سنة ماضية، وهو إبعاد العاصي الزاني عن مكان المعصية التي وقعت منه. وقيل فيه إبعاد له عمن زنى بها، وقيل إن النفوس إذا غربت تغيرت، وقيل أمور تعبدية، والله أعلم. لكن التغريب سنة ماضية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون والصحابة من بعد ذلك، ولكن السجن يقوم مقام التغريب. السجن يقوم مقام التغريب، ولا يزال التغريب جاريا في محاكمنا اليوم. يغلبونه إلى بلد ثم يأمرون دوائر الشرط في هذا البلد بأن يوقع عندهم كل أسبوع. أنا أعرف رجالا غلبوا وكلفوا بأن يثبتوا حضورهم كل أسبوع عند دائرة الشرطة في البلد الذي غلب فيه. لكن في هذا الزمان يعني المتخالط، لو لجئ إلى السجن، ولو أن أمر الشارع فيه خير، سبحان الله، يعني إذا غرب سنة عن أهله وإن جاء خفية لهم، علم أنه مطالب ومطارد وأنه مذنب، أليس في هذا ردعا له؟ في غاية الردع. حتى ولو جاء خفية، لو قال قائل يأتي خفية نقول هو آذن، لكن مع مجيئه يحس إيش؟ بالذل والهوان. فالله عز وجل أعلم وأحكم، فالتغريب أفضل من السجن لا شك في هذا، لا شك. نعم يكفي يا شيخ هذا. نعم. قالوا مسافة قصر، لا، لكن ما يعني ما يصح معه التغريب عرفا، ما يصح معه التغريب عرفا. أي أنه لو نقل من حائل إلى قصير يغرب، لكن لو أخذ من حائل وضع مثلا الخطة وكذا ما هنا تغريب. لا لا، الأصل الستر، لكن هؤلاء إذا قامت عليهم البينة أو اعترفوا أو حصل شيء منها، الأصل أنه يستر عليهم. هذا الحكم إذا وقع بيد الإمام أقامه، أما ما دون الإمام فالأصل أنه يستر، إلا أن كثر منهم هذا أو يعني دعوا إليه أو أعلنوه أو خشي أن يتعدى الضرر إلى المجتمع. نعم، انتهيتم؟ لأن ما نقف عند هذا الحد. لا لا، أنا عندي شوي شوي. عندك مسألة؟ عندكم شيء؟ نعم، اللوطية لا بأس، سماه الصحابة واشتهر، فيقول القائل لماذا يسمى اللواط واللوطية ولواطا وهناك نبي من أنبياء الله يقال له إيش؟ لوط. ما الجواب؟ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ما الجواب؟ هذا لا شك الفعل حصل في زمن قوم لوط. نعم، يعمل عمل قوم لوط، يعمل عمل ايه، لكن سمي اللواء ده. لاط الحوض إذا مسحه أو أصلحه فهو من هذا المنطلق اللغوي، وليس له دخل بمسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لوط عليه السلام، إنما المسمى من أجل الاسم اللغوي، لأن اللوط هو المسح والتسوية والوقوع على الشيء، فلعل النسبة للمسمى اللغوي. نعم، لكن وقع في عرف الصحابة هذا، قال واللواط يعمل عمل قوم لوط، ووقع في كتب أهل العلم من أولهم إلى آخرهم، وهو راجع للمسمى اللغوي. شيخ هذا الإخوان يقيم في فرنسا يقول نريد من فضيلتكم نصيحة للسلفيون المقيمون في بلاد الكفر. والله النصيحة طويلة، لكن أوصيهم بتقوى الله عز وجل وب الاهتمام بأمر التوحيد، الاهتمام بأمر التوحيد والتركيز عليه ودعوة الناس إليه، لأنه حق الله الأعظم، والنهي عن الشرك، لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وأن يوصي بعضهم بعضا في هذا الأمر، نحرص على كتب التوحيد، كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب وغيره، نحرص على الكتب السلفية، كتب ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب وعلماء السلف المعاصرين والمتقدمين، وأن يحذروا الفرقة والشقاق والخلاف، وأن يكون الرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، وأن يتأدب بآداب الإسلام حتى وهم في بلاد الكفر، وأن لا يذلوا أنفسهم، وأن لا يعملوا في الأعمال التي فيها إهانة لدينهم والشعائر التي يؤدونها، وأن يدعو الناس إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتميزوا عن غيرهم، وأن لا يتشبهوا بالكفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وأن لا يخونوا كذلك، حتى ولو كان من يتعاملون معه من الكفار لا يخونونه بمال ولا عرض. وأن لا يؤذوا أحدا، وأن يحسنوا الجوار، وأن يتجاوروا، وأن يؤدوا الصلاة جماعة في مسجدهم أو مركزهم، وإن لم يجدوا شيئا لو يصلون في غرفة جماعة أفضل من صلاتهم فرادى في بيوتهم. وأن يتقوا الله عز وجل في ذراريهم، أن يعلمهم التوحيد السنة والدين الشرع، وأن لا يأذنوا لهم بمخالطة التي تؤدي بهم إلى اختلاف عقائدهم، اختلالها وبغضهم لدينهم. وأن يتميزوا، سماهم الله عز وجل المسلمين، وأن يحذروا الشبهات والشهوات، وأن يصدقوا الحديث، وأن يعدلوا في أقوالهم وأفعالهم، وأن لا يظلموا أحدا، عليهم الوفاء بالعهود حتى ولو كانت مع الكفار إذا لم تكن مخالفة لشرع الله. وأن يحذروا الأفكار المتطرفة التي تصدر من بعض المنتسبين إلى الإسلام، كأفكار التكفير والإرهاب وما شابه ذلك. وأن يعتزوا بعقيدتهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظوا نساءهم من التبرج والسفور، وأن لا يغتروا بدعاة التبرج والسفور والعولمة، نعم هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.